ملخص كتاب هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان من أخضر.com لمؤلفه فيصل بن علي البعداني. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. ولذا كان علينا أن نعرف هديه لنتبعه صلى الله عليه وسلم، وبخاصة في رمضان الذي هو من أعظم مواسم الطاعات، فنعرف كيف يستعد له ويستقبله، ونعرف صفة صيامه وقيامه والتماسه ليلة القدر، ونعرف لمحة من أحواله مع أهله وأصحابه، وأحوال رسول الله مع أمته كلها رحمة ورفق وجود وحرص على النجاة وعلى الفوز بسعادة الدارين. أولاً، استعداد واستقبال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بالفرح والسرور، فهو موسم الرحمات والإقبال على الطاعات، ولنا في رسول الله أسوة وقدوة، وذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. صدق الله العظيم. فالفرح بما أنزل الله من القرآن وبشرائع الإسلام وفي مقدمتها الصيام هو خير من الفرح بملذات الدنيا وزينتها وكنوزها الزائلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم ببعض من الأمور التي تعين على التهيؤ لهذا الشهر الكريم، منها إكثاره الصيام في شهر شعبان وتبينه للناس أحكام الصيام. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويعرفهم بفضله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ولا يبدأ صيام رمضان إلا برؤية الهلال أو بتمام عدة شعبان 30 يوماً، وذلك اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. ولا نصوم يوم الشك إلا من كان له عادة كصيام الاثنين والخميس مثلا، اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فهلا شمرنا عن ساعد الجد وتهيأنا لاستثمار هذا الشهر باستشعار فضله والإقبال على الطاعات والقربات؟ وهلا تركنا الاستعداد له بتجهيز الطعام والشراب والملهيات؟ فلنبادر بتوبة نصوح، ولنخطط ونشحذ الهمم لنأنس بخيراته. وحري بالدعاة وعلماء الأمة أن يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبشير الناس بهذا الشهر وبيان فضله، وفي بيان أحكام الصيام وغيره من العبادات قبل الشهر وفي أثنائه، وأن يكونوا للناس قدوة حسنة ما استطاعوا. ثانياً، الصيام عبادة خالصة لله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه إلى مقاصد الصيام وأحكامه، ويحفزهم للعمل الصالح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي هذا دليل على تمييز عبادة الصيام وعلى عظيم أجر الصائمين، بل إن لهم في الجنة بابا لا يدخل منه سواهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما أعظمه من أجر. ولنا في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صيام رمضان قدوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على تناول الإفطار والسحور، وعلى تعجيل الإفطار قبل صلاة المغرب، وتأخير السحور إلى قبل أذان الفجر بقليل. وهذا يبين لنا تقصير كثير من الصائمين بتركهم السحور وبركته، أو بتناوله في منتصف الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب أو تمر أو ماء، كما رغب في تناول التمر في السحور، وكان فطوره وسحوره صلى الله عليه وسلم متواضعا، بعيدا كل البعد عن التكلف في موائدنا. والأسوأ من التكلف أن يكون الطعام من مال حرام يمحق البركة، ولا يكن الانشغال بالطعام وإعداده وبخاصة في الإفطار منسيا إيانا بركة تلك الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك وهو صائم، وكان الفجر يدركه جنبا فيصوم، ويلتحق بالجنب الحائض والنفساء، فتنويان صيام إذا طهرتا قبل الفجر، وإن لم تغتسلا إلا بعد طلوعه. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصيام والفطر في السفر في رمضان، ويأمر أصحابه بالفطر أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم عند العطش أو الحر، وكذلك بل الثوب والمضمضة بغير مبالغة، أو الجلوس قرب أجهزة التبريد في زماننا، وفي ذلك تيسير على النفس وبث للنشاط فيها لتقبل على الطاعة. ثالثا، قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما أعظمه من ثواب. وقيام الليل عمل الصالحين والمتقين، خاسر من يتركه في سائر العام، وخاسر أكبر من يتركه في رمضان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس وأكملهم عبادة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. وحين سألته عائشة رضي الله عنها عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فأين نحن من ذلك؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في قيامه في رمضان أو غيره عن 11 أو 13 ركعة. ويتبين لنا مما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أن إطالة الركعات بخشوع وتدبر في قراءة القرآن أولى من زيادة العدد. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وفي الأمر سعة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله حتى يصبح، وكان غالب قيامه منفردا خشية أن يفرض القيام على أمته. فلما زالت الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم، جمع الفاروق عمر رضي الله عنه الناس لصلاة التراويح في المسجد، وكانت تشهدها النساء، وهنيئا لمن يحرص عليها، متذكرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. وعلى الأئمة ألا يخففوا جدا في صلاة التراويح، لكي يأتي الناس بمستحبات الصلاة وما يعينهم على الطمأنينة فيها وعلى تدبر القرآن، ولكن في نفس الوقت يراعي الأئمة إن كان في المصلين كبار السن والأمهات وأطفالهن. ولا ينبغي لنا أن ننشغل بالنوافل عن الفروض، فلا يقوم أحدهم الليل كله ثم ينام عن صلاة الفجر، أو يسهر إلى الفجر ثم ينام النهار كله ويفوت الظهر والعصر في جماعة. رابعاً: ليلة خير من ألف شهر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. وقد أخفى الله علم هذه الليلة عن خلقه ليعظم الاجتهاد ويتبين من هو الجاد في طلبها ومن هو المتهاون. ونجد في سيرة رسول الله حرصه على تحريها واغتنامها، كيف لا وهي ليلة سلام وبركة، تتنزل فيها الملائكة ويفرق فيها كل أمر حكيم، وهي خير من ألف شهر كما أخبرنا الله تعالى: من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن حرم خيرها فقد حرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والتمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. ووردت أحاديث في التماسها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، ولا ينبغي للمرء أن ينشغل بالبحث في علاماتها عن حسن استغلالها. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهن في كل العبادات، وكان حريصا على أن يفوز بفضلها أهله وأصحابه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. وقالت أيضا رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر، فيدخل المسجد مع غروب شمس يوم 20، ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة، وكان يقضيه إذا فاته لعذر، وكان يحث أصحابه عليه. فهنيئا لمن اعتكف وخلى بنفسه عن شواغل الدنيا متضرعا إلى ربه. وللمرء أن يتهيأ لهذه الليلة المباركة بشراء حاجات العيد قبل العشر أو قبل رمضان، وبإراحة الجسد في النهار، والتقليل من مخالطة الناس، وتبكير الخروج إلى المسجد، فلا يفوت الرجل صلاة المغرب والعشاء في جماعة. وكذلك تطهير النفس من الذنوب بالتوبة، وملء القلب بمعرفة الله ومحبته وتعظيمه، والعناية باختيار أعمال البر الظاهرة والباطنة التي يتقرب بها العبد لله في هذه الليلة. كل يختار ما يجد فيه إخلاصه وحضور قلبه، والتضرع والدعاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. خامسا: مزيد من أعمال البر. لا تقتصر أعمال البر في رمضان على الصيام والقيام، بل هناك من الخير الكثير. حين حدثنا الله عن رمضان في القرآن قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم. فكان رمضان شهر القرآن، فحري بنا أن نظفر بصحبة القرآن فيه، ألا يكون انشغالنا فقط بعدد الختمات، بل بفهمه وتدبره وتعلمه والعمل به. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فلعلنا نتخذ صحبة نتدارس معهم كتاب الله، ولعل تلك المدارسة تشحذ هممنا لنكون أجود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقات، وكان صلى الله عليه وسلم يخرج للجهاد في رمضان، بل وكانت أهم الغزوات والانتصارات فيه غزوة بدر وفتح مكة وغزوة تبوك التي خرج لها في رجب من السنة التاسعة ثم عاد في رمضان، والعديد من السرايا والبعوث التي أرسل فيها أصحابه كانت فيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الكتاب في رمضان، ويظهر ذلك في قوله: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ولا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وفيها بعد عن الغلو. وأمتنا اليوم في ضعفها وانهزامها أحوج إلى مخالفة أصحاب الديانات الأخرى والتزام خصائص دينها. ولنا في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه قدوة في سائر العام، وفي رمضان كان يعلمهن، وذلك واضح في روايتهن للأحاديث. وكان وأصحابه يعلمون الصبيان أيضا، وكان صلى الله عليه وسلم يحثهن على فعل الخير ويعينهن، فدعاهن لقيام الليل، وأذن لهن بالاعتكاف في حياته، واعتكفن أيضا بعد مماته. وكان يراعي اختلاف ما تنشط له النفوس، وحسن عشرته لهن باد في أمور كثيرة، فكان يقبلهن وهو صائم، وكن يزرنه في معتكفه فيحادثهن، وكانت أمهات المؤمنين معينات له على البر. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويعظهم بغير أن يثقل عليهم. وفي رمضان فرصة للدعاة والعلماء يفقهون الناس في دينهم ويحببونهم فيه، مستغلين إقبالهم على المساجد، بل وعليهم أن ينافسوا رواد الشر الذين يصدون الناس عن الإقبال على الخير في رمضان بنشر المنكرات. وختاماً، إن انشغال النفس بالطاعات والعبادات يصرفها عن التعلق بالشهوات، والصيام من العبادات الجليلة، وهو مدخل لمزيد من التقوى والتسليم لله، وللصبر على الطاعة وعن المعصية، وهو تخلية للقلب للذكر والتفكر، وفيه مراعاة لأحوال الضعفاء والفقراء وتقدير لنعم الله عز وجل، كما يهون من شأن ملذات الدنيا وشهوات النفس، فلا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. واجتماع الصيام في رمضان مع قيام الليل والمزيد من أعمال البر والخيرات يجعل رمضان الموسم الأنسب لانطلاقة جديدة وللترقي في مراتب العبودية للنفس وللأمة كلها. لذا فلنحسن استثماره ولنرتب أولوياتنا بأن يكون اهتمامنا الأول بالفروض والواجبات وبترك المنهيات والمحرمات والمنكرات، ثم نأتي ما استطعنا من النوافل والمستحبات، ولنرعى أعمال القلوب أولا من توبة رضا وتوكل على الله وغيرها، ثم نكملها بأعمال الجوارح، ولا ننسى أهلنا وأصحابنا وأحبتنا، ولنتخذ أنفسنا في رمضان قدوة لنا بعده، والله المستعان.